وراء ماذا اصنع وماذا اقول. ما تقرير عمر ابن الخطاب عني بعد انتهاء مهلة المشاهدة والمراقبة؟ نحن اذا ذهبنا الى مؤسسة او ارسلنا ابناءنا او بناتنا الى مؤسسة للتعيين او للقبول في جامعة من الجامعات او دراسات عليا او غير ذلك، تعقد لجنة علمية متخصصة من مؤسسة او من الجامعة او من الادارة لتمتحن هذا الداخل، وتقرر في نهاية المسألة يقبل او لا يقبل. اذا مكث عمر معنا 24 ساعة فرأى كيف نتعامل مع الحلال والحرام. استأجر هو مرة دابة، وبعدما سار وقعت العصا منه فنزل من فوق الدابة وعاد خطوات، اخذ العصا ثم ركب. تعجب الناظرون الى اميرهم: يا امير المؤمنين ماذا صنعت؟ قال: ماذا رأيتم؟ قال: كان حريا ان تعود بالدابة، ما الذي انزلك من فوقها؟ قال: انا استأجرتها من هذا المكان الى المكان الذي سوف توصلني، فان عدت هذه الخطوات فقد اكلت حراما في بطني يوم القيامة. طب اذا رآك عمر تفتري في المال العام وفي المال الخاص، واذا رآك عمر تنتقم من اخواتك البنات ومن اخيك الضعيف، وربما كان يعني ضعيف البنية او ضعيف العقل او ينقص شيء او يعني عنده مشكلة معينة، وانت وصي عليه كوصية الذئب على قطيع الغنم. هذه كارثة. ماذا يقول عمر في هذا؟ ماذا يقول عمر الذي لما دخل على ام كلثوم مرة فقالت، فرأى او شم ريحا طيبا، ما هذه الريح التي اشم؟ قالت: ان نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال. وكانت ام كلثوم يعني تبيع العطور لبيت المال دون اجر، فلما كسرت ووزنت تعلق شيء باصابعي فمسحته في خماري. يعني مسألة بسيطة جدا، هل لك تعليق على هذا الامر؟ جزاك الله خيرا. لا، قال عمر بعد ان نزع الخمار من فوق رأس ام كلثوم زوجته، ثم وضع الخمار في الماء، ثم مرغه في التراب، ثم اعاده الى الماء، ثم عصره، ثم شم، وجد الرائحة ما زالت موجودة، فلما اعاد الامر ثلاثا وزالت الرائحة ناولها خمارها وقال: يا ام كلثوم لا اصبر لا انا ولا انت على النار، اتق الله في مال المسلمين. ماذا يقول عمر عندما يرانا نحن بهذه الموازين؟ انا اضرب مثال بتلميذ للرسول صلى الله عليه وسلم. انا ما قلت لك زارك الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلت لك عمر لانه بشر وصحابي وتاب يعني صحيح، ولكن يعني واحد مبلغ كما بلغنا نحن، ومكلف كما كلفنا نحن، ومسؤول عن الاسلام كما نحن ايضا مسؤولين. لا تقل ان هذا عمر ابدا، ولا تقل في نفسك الان: انا لو عشت في زمن النبي لكنت عمر. اقول لك: لا، لقد عاش ابو لهب في زمن النبي فما صار عمر، وعاش ابو جهل في زمن النبي فما صار عمر، ومكث النبي عند رأس عمه ابي طالب ويقول له: قلها يا عمي اشفع لك بها عند ربي، قال: بل على دين عبد المطلب ومات كافرا. ارضى بما قسم الله لك، انت جئت في زمن عمل الواحد منا كعمل 50 من الصحابة اذا اتقينا رب العباد عز وجل. عمر رضي الله عنه لو مكث معنا يوما ورأى سبحان الله هذا الذي نصنع، رأى احفالنا ورأى مآتمنا ورأى المنظر الذي نصنعها ورأى الاسراف الذي نحن فيه ورأى الفوضى التي نعيشها ورأى تمرد اولادنا ورأى تمرد بناتنا، بالله عليك ماذا يقول؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على امتي يعطى الغلام او الصبي 100 دينار فيستقلها، بالله عليك اسمع هذه الكلمة باذن عمر عندما سمعها من 1500 عام. يتعجب عمر: 100 دينار هذه كانت تشتري ربع المدينة المنورة، فكيف لنا ان نعطي الولد عندما يأخذ كأنما يأخذ حقا من حقوقه؟ هل علمنا ابناءنا انه بعد سن البلوغ الولد الذكر ليس له شيء عندي كأب

هل يستطيع اغنى الاغنياء ان ان ان, أن يرزق عباد الله يوما واحدا؟ يوما واحدا بس، سبحان الله. والله ما تستطيع ان ترزقهم ماء وانت جالس على شاطئ النهر، ما تستطيع، لا تستطيع. 6 مليار ان تسقيهم ماء فقط وانت اثر الاثرياء، لا تستطيع. انت تتركهم للغني سبحانه يرزق منهم الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والمنكر لوجود الله والذي لا يتقي الله رب العالمين. يا ابن ادم، ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحد، وان غركت قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ تبقى اسير لسيجارة، لكوب من الشاي، لفنجان من القهوة، اسير لما تشتهي. وكما قلت لك، خير عادة الا يصير لك عادة، احسن عادة ان ما يكونش لك ايه شيء تتعود عليه. بالعكس، لا تتعود على اشياء من حطام الدنيا فهي زائلة، فهي ايه؟ زائلة. ولذلك رب العباد من كرمه سبحانه وتعالى ان نربى عباده على موائد كرمه. كيف؟ اعطاني اللي يكفيني ومنعني مما يطغيني. تمام؟ طيب، اعطاك ما يكفيك ومنعك مما يطغيني كي لا تفرح بما اتاك بالزيادة ولا تحزن على ما فاتك، لان المعطي والمانع هو الله. فلما ربنا يعطيني هذا ليس دليل رضا. سيدنا سليمان دخل كده على الملك، الرياح تروح، يجي اهل اليمن، يا نبي الله يا سليمان، نعم، عندنا حر، دخل علينا شهر اغسطس، ها، حر شديد، يا ريح على اهل اليمن، توقع يروح الريح على اهل بامره حيث ايه، حيث اصاب، زي ما يشير، والريح تجري بامره. الله اكبر، اعطى الله هذه القدره. روح يا ريح ناحيه الشام، روح العراق، روح مصر، لا اله الا الله. الرياح ده جندي من جنوده. وبعدين الجن والشياطين، يا الله، كل بناء وغواص يعملوا. تخيل انت الجن لما تشتغل هتعمل ايه؟ ده ولا جن ولا عفريت، سبحان الله. العفريت اللي هو الجن الصغير، قال عفريت من الجن انا اتيك به. المهم، بعد ده كله ابوه ألن له الحديد، يمسك سيدنا داود سباك الحديد يشكلها كما انت ايه في الطين الصلصال، لا اله الا الله. وبعدين يعملوا له ايه قدور راسيات عشان عدد الجيش الرهيب اللي عند سليمان، 2 مليون فرس ب2 مليون فارس، كل ده ايه يجري بامر سليمان مما ملكه رب العباد عز وجل. بعد هذا كله جت قضية الهدهد. الهدهد فين الهدهد؟ ده رئيس مؤسسة ناصح، الموظف غايب. ايه اللي عرف؟ انت عندك الجن والشياطين والانس والريح وسبحان الله، يا جبال اوبي معك، الجبال تؤوب مع ابوك داود، وده كله تفتقد الهدهد؟ لا، ما مش اي حاكم، مش اي واحد، ما لي لا ارى الهدهد. يا اما يجيب سبب يعني واضح بتغيبه او نعذبه. فانت يا سليمان ممكن تقول تعذب هدهد صغير بسيط لا قيمة له؟ بالله عليك يعذبه يعني يعذبه يعني تعذب هدهد انت فريشه مثلا، يديله حقنة ضد فيروس الانفلونزا السمك، يعمل فيه يعذب الهدهد يعني؟ يا ابدا، يضعه مع جنس من غير بني جنسه، يضعه مع جنس من غير بني جنسه. حط الهدهد وسط شوية غربان، حط انت عالم وسط جماعة والعياذ بالله تجار مخدرات مثلا يعني، والعياذ بالله مثلا حط شاعر اديب مع ناس والعياذ بالله ربنا كل كلامهم في الصخور والرمال والودمه، ما مشكلة يحصل له ازمة نفسية وشعر رخيص، حد يداعبه بشعر بكلمة طيبة، يعني يا ويل عالم بين جهال، تبقى مصيبة، كارثة. لو عذبنا، شوف الهدهد البسيط، لان فيه الحريه وما يقال عن الديمقراطيه، قال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لو ان واحد غير سليمان اخرس يا قليل، انت تحاط بما لم احط انا؟ انت هدهد خيمتك ايه في الكون؟ لا انا سليمان ابدا. احط سمع له، احط بما لم تحط به. يقول لابن القيم ماذا تقول في ابن تيميه؟ قال شيخ الاسلام يعلمه. قال ولماذا اختلفت عليه في بعض المسائل؟ ليه في بعض المسائل كده انت تمردت عليه فقهيا؟ قال انا بالنسبة لشيخي ابن تيمية كالهدهد بالنسبة لسليمان، قال له احط بما لم تحط به، والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان. شوف الادب، شوف الادب، والله عايزين نتعلم هذا الادب والله. المهم ايه هدهد؟ ايه القضية؟ الهدهد اعطانا محاضرة في العقيدة وقال الناس دول مجانين يسجدوا للشمس، كيف يعني الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء؟ ده هدهد متدبر، وبعد متدبر فيما هيأه الله له. هو الهدهد اصلا يعمل ايه في الحقل؟ ها يمشي ورا الفلاح يلتقط الايه الديدان اللي في الحشرات الضارة سبحان الله من الشقوق، فهو لانه دايما يمشي ورا محراث الفلاح دايما تركيزه في ايه فيما ايه يختبئه الارض، لانه من ضمن اللي بيخرجه المختبئ. تمام؟ قال الا يجوز الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، ده متخصص يعني هدهد. المهم قال طيب احنا نشوف انت كذاب ولا صادق، لازم الدعوة تحتاج الى ايه؟ الى ادلة، مش كده اي واحد يدخل واحد يتنى. خذ الكتاب ده والقيه اليه وشوف وانتظر الرد. الهدهد اخذ رسالة سليمان وطار على اليمن. اللهم امن اليمن وكل بلاد المسلمين يا رب من كل مكروه وسوء ان شاء الله. ف ألقى الخطاب إلى إيه بلقيس؟ بلقيس في غرفة داخل غرفة داخل غرفة ملكة، كيف أنه دخل وكيف أنه سبحانه ألقى الكتاب. فورا جمعت الإيه؟ الحاشية. وبعدين ما شاء الله عليكم في القصص تنصتوا إنصات عجيب. الله أكبر. وبعدين المهم ما عاد خير وجميل، قصة القرآن ما البلد. المهم بس المهم ناخذ الإيه؟ المهم. فأولا جمعت الإيه؟ المستشارين. إني ألقي إلي كتاب كريم. كريم منين عرفت أنه كريم؟ قال عليه شعار الملك وعليه شعار، يعني لما يكون واحد عنده خطاط ويحب يكتب لك إجازة ولا شهادة ولا أقول الله إيه الخط اللي الخطاط؟ طبعا لازم الخطاط يكون طيب، فما بال الكتبة لسيدنا سليمان شكلهم إيه؟ ده من طراز جن عفريت حاجات زي كده يعني بهذا المنطق يعني. فإنه ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه في كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا شرح ولا مقدمة ولا كلام طويل زي كلامنا، كلمتين والسلام. الله يرضى عن أمير المؤمنين هارون الرشيد، هذا الرجل العظيم الذي اتهم في التاريخ اتهامات باطلة، يبعث لعامله على مصر كلمتين. وصلت شكاوى من المصريين للوالي في زمن هارون، أسأله خطاب في أربع كلمات. قال له كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت. هارون الرشيد شو الكلام ده؟ ولا خطاب طويل ولا هو كان كذب في الموضوع أبدا، هو كلمتين والسلام. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اول ما سيدنا سليمان طبعا حصلت مشورة والوحي بلغ سليمان ان هي جاية مسلمة دخلت، وصلت قبل ان تصل سليمان بيعمل امتحان للي حواليه، من يأتيني منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ مين؟ العفريت. قال والله انا يأتيك بي قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي من لا يا يعني انت هيروح يجيبه من اليمن ويرجع في اربع خمس ساعات تستكثر هذا الوقت؟ لا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال استريح انه هو سليمان نفسه، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. غمض عينك فتح عينك تلاقي فلما رآه مستقرا عنده ما بصش على ما لم ينظر للعفريت وهو قاعد يوبخه، ها شوف انا عملت ايه، ادي الناس اللي بتشتغل الكلام ابدا. قال هذا كل اللي فات ده كله عشان اوصلك للقضيه دي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. كل العز اللي عندي ده عشان ربنا بيمتحنني ويختبرني، انا من الشاكرين لانعمه ولا من الكافرين بانعمه؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب.